الماضي التام يستخدم نفس اللي هو الماضي البسيط. اللهم أننا نستخدم فقط مع الماضي التام والماضي المستمر كلمة اللي هو since وكلمة for. قد انتهيت منذ الساعة كذا، هذا الذي يتميز الماضي البسيط عن الماضي التام والتام المستمر.